بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. أورد المصنف رحمه الله حديثين في هذا الباب. الحديث الأول من حديث أنس، والحديث الثاني من حديث عبد الله بن عمر. حديث أنس تقدم الكلام فيه، بقي حديث عبد الله بن عمر فنسمعه أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني سالم بن عبد الله ابن عمر وأبو بكر ابن أبي حثمة أن عبد الله ابن عمر قال أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي 21200، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرنا شعيب. شعيب هو ابن أبي حمزة أبو بشر الحمصي، أيضا من الطبقة السابعة، توفي 63200، وحديثه في الكتب الستة. وشعيب ثقة ثبت من أشهر وأوثق أصحاب الزهري. قال: عن الزهري هو أبو بكر محمد بن مسلم الزهري ابن شهاب، توفي الزهري 24200. والزهري ثقة ثبت، فقيه، إمام جليل، كان حافظ السنة في عصره، وهو من الطبقة الرابعة. قال: حدثني سالم بن عبد الله ابن عمر. سالم بن عبد الله أحد سادات التابعين علما وثقة وفقها وزهدا، وكان أشبه الناس بأبيه في العلم والزهد، وهو أحد الفقهاء السبعة. توفي سالم 600، وحديثه في الكتب الستة، وهو من كبار الطبقة الثالثة من علماء أهل المدينة. قال: وأبو بكر ابن أبي حثمة، يعني أن الزهري حدثه بهذا الحديث، سالم ابن عبد الله بن عمر وأبو بكر ابن أبي حثمة. أبو بكر ابن أبي حثمة هو أبو بكر ابن سليمان ابن عبد الله بن أبي حثمة، نسب إلى جده، المدني العدوي، وهو ثقة عارف بالنسب من الطبقة الثالثة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال الذهبي في الكاشف: من علماء قريش. وهو عدوي، يعني من قبيلة من؟ من قبيلة عمر. نعم، هو من قبيلة عمر. قال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة يعني مئة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. هذا الحديث تقدم أخرجه البخاري في كتاب العلم، أخرجه في باب الثمر في العلم، في باب الثمر في العلم، والثمر كما تقدم هو الحديث في الليل، وهنا أخرجه في باب الثمر في الفقه والخير بعد العشاء، فهما ترجمتان ليس فيهما تكرار، لأنه في العلم أطلق قال الثمر في العلم، وهذا أكثر وأوسع من أن يكون بعد العشاء. أما هنا قال بعد العشاء هنا قيد، فالترجمة التي في العلم هي لائقة بالعلم لأنها مطلقة الثمر في العلم، والترجمة التي في مواقيت الصلاة هي لائقة بأحكام الصلاة لأنه قيدها فقال بعد العشاء. إذن هناك أطلق لمناسبة التبويب والكتاب، وهنا قيد كذلك لمناسبة التبويب والكتاب، إذن لا تكرار إن شاء الله. وأما معنى هذا الحديث معناه واضح كما فهمه عبد الله بن عمر، يعني بعد مئة سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة في هذه السنة التي توفي فيها، لأنه قال في آخر حياته، يخبرهم أنه بعد مئة سنة من الآن لا يبقى أحد من الأحياء، الكل يموت. وليس معنى ذلك أن الساعة تقوم بعد مئة سنة كما فهمه بعض الناس، بعض الناس فهم هذا ولكن الصحابة ردوا عليه كعلي بن طالب وكعبد الله بن عمر، الناس فهموا هذا الحديث، بعضهم فهم هذا الحديث على غير وجه. ويا سبحان الله، يعني حتى الفهم يقع فيه الإنسان، يغلط فيه الإنسان حتى في ذلك الوقت، ربما فهم بعض الناس فهما ليس بصحيح، ولكن العبرة بأهل العلم، علماء الصحابة ردوا هذا الفهم الذي ليس صحيحا. ولذلك يقول عبد الله بن عمر هنا، يقول فوهل الناس، هنا تضبط بفتح الهاء وبكسر الهاء، فوهل فوهل، ومعنى وهل الناس هنا يعني وقعوا في الوهم، وقعوا في الغلط، وهل الناس يعني ذهب فهمهم بعيدا وغلطوا في تفسير هذا الحديث. يقول فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، يعني بعض الناس يقول إنه بعد مئة سنة تقوم الساعة، هذا ليس بصحيح. يقول وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن، يعني يؤخذ هذا القرن وليس تؤخذ الدنيا وتقوم الساعة. إذن في فرق الفهم، الفهم. وقد وقع ذلك كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن آخر الصحابة موتا الذي تحقق، كما يقول الحافظ ابن حجر، الذي تحقق أن آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، أبو الطفيل، وأبو الطفيل ولد في سنة أحد يعني السنة الثالثة، ورأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهو من صغار الصحابة، وحدث عن كبار الأصحاب. توفي أبو الطفيل سنة 110، يقول الذهبي رحمه الله ختمت الصحابة في الدنيا وبه ختم الصحابة في الدنيا، به ختم الصحابة في الدنيا، يعني بمن؟ بأبي الطفيل عامر بن واثل الليثي. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم السنة التي توفي فيها أبو الطفيل في سنة 110 هي رأس ذلك القرن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الشاهد في الحديث أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام. إذن هذا هو الشاهد، النبي حدثهم بهذا الحديث بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، وهذا هو الشاهد في الحديث أن السمر والحديث في العلم بعد العشاء لا بأس به، لا بأس به، وأن قوله وأن قول أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه في الحديث المتقدم وكره الحديث بعده أو يكره الحديث بعدها ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. الحديث الذي في العلم، الذي في الفقه، الذي في الخير، الذي في مصالح المسلمين لا بأس به، وإنما هذا على وجه العموم في الحديث المباح ولعامة الناس، لأن هذا يفضي إلى تضييع أمور واجبة كصلاة الفجر مثلا، أو يبقى الإنسان كسلانا متعبا في النهار من جراء السهر في الليل، والله المستعان كما تقدم يعني. ثم قال رحمه الله باب السمر مع الضيف والأهل، أيضا هذا يستثنى، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يكرم ضيفه وأن يؤانس أهله، هذا من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق. أما إذا جاءك الضيف تركته ونمت عنه، لا لا، تكرمه، والإكرام ليس بالأكل فقط والشرب، الإكرام باللقاء، بالحديث، بالمؤانسة، بإدخال السرور عليه، هذا هو الكرم. الكريم كرمه في وجهه قبل أن يكون في يده، وقبل أن يكون في طعامه وشرابه. وكذلك الأهل أيضا، هذا أيضا من المعاشرة بالمعروف، وآنسة الأهل، هذا كله لا بأس به. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان أنه قال حدثنا معتمر بن سليمان أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت ضيفك؟ قال: وما عشيتيهم أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنفر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا. بالألف نعم ففرقنا تشديد الراء. ففرقنا إيه؟ ففرقنا أو فعرفنا في الرواية إثناء إثناء يعني الفاعل. أيوة. مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. شوف الحافظ إيش ضبط هذه اثنين. لا ففرقنا أيوة أي جعلنا فرق. أيوة. أذكر فوائد هذا الحديث ومجتمعين أحكام غير في علامات النبوة. أي اثنين الصواب. إيه أي اثنين. الناء هذه ناء المفعولين. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان هو محمد بن فضل السدوسي الملقب بعارم البصري، وهو ثقة كان تغير بأخر من صغار التاسعة، توفي سنة 24 و200 وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا معتمر ابن سليمان، معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 87 و100 وحديثه في الكتب الستة، وهو ثقة ثبت. قال الذهبي في الكاشف وكان رأسا في العلم والعبارة كأبيه. معتمر وكان رأسا في العلم والعبارة كأبيه. قال حدثنا أبي، أبوه سليمان ابن طرخان التيمي ثقة عابد، توفي سنة 43 و100 وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة الرابعة، توفي وقد جاوز 90. وسليمان التيمي من أئمة السلف، من يقرن بأيوب وبيونس بن عبيد وابن عون. سليمان التيمي كما قال ذلك الشاعر، قل ذهب الدولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع، ووها حبلهم ثم انقطع، ثم قال هل لهم يا قوم في بدعتهم، هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع، مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع. هذا هو سليمان. وقول أخو تيم سليمان التيمي ليس من التيم هؤلاء، وإنما نسب إليهم لأنه نزل فيهم، عرفتم، ونزل في بني تيم فنسب إليهم، وإلا هم منهم. قال حدثنا أبو عثمان، أبو عثمان هو النهدي عبد الرحمن ابن مل، والميم مثلثة واللام مشددة. ما معنى مثلثة؟ أي بثلاث حركات، مل أو مل أو مل. مشهور بكنيته وهو مخضرم من كبار الثانية، ثقة ثبت عابد، توفي سنة 100 أو بعدها بيسير، وحديثه في الكتب الستة. وأسلم أبو عثمان النهدي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودفع له الزكاة، ولكنه ما رأى. قال عنه تلميذه سليمان التيمي، إني لأحسبه كان لا يصيب ذنبا، ليله قائم ونهاره صائم. ما كان يذنب، سبحان الله. ليش يذنب؟ في النهار صائم وفي الليل قائم. يقول ليله قائم ونهاره صائم، إن كان ليصلي حتى يغشى عليه. وقال معاذ بن معاذ كانوا يرون أن عبارة سليمان التيمي من أبي عثمان النهدي أخذها. يعني شوف كيف ما يأخذون العلم فقط، يأخذون العبادة والسلوك والأخلاق والصلاة. قال أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي مات سنة 100 وبلغ 130 سنة. يقول الذهبي هو إن كان كذلك فإنه أكبر من عائشة وأكبر من ابن عمر وأكبر من عبد الله بن عباس وأكبر ذكر صحابة وأكبر منه سنا. قال أبو عثمان النهدي أتت علي 130 سنة وما من شيء إلا وقد أنكرته، يعني في نفسه، وما من شيء إلا وقد أنكرته خلا أملي فإنه كما هو. الأمل يقول كل شيء أنكرته، ضعف البصر والسمع والقوة كل شيء أنكرته إلا الأمل كما هو، يعني أي أمل أن يعيش، وهو قد بلغ كم؟ 130 سنة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكبر ابن آدم أو يهرم ابن آدم وقلبه شاب، وقلبه شاب في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. مهما كبر ابن آدم لو بلغ 100 سنة القلب شاب في ماذا؟ في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. لذلك تشوف أبو 80 سنة يجري ويجمع الأموال تقول سبحان الله، أنت شاب صغير تتعجب كيف هذا أبو 80 أو أكثر من 80 يركض هذا الركض ويسعى هذا السعي في الدنيا. نعم، لأنه لا فرق بينك وبينه في القلب، هو كبير، نعم شيخ كبير في سنه وأنت شاب، ولكن القلب واحد، كما أن قلبك شاب كذلك قلبه هو شاب مثلك. نسأل الله السلامة والعافية. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة، وهو شقيق عائشة رضي الله عنها، شقيقها، أمهما هي أم رومان كما ستأتي في الحديث، ولكن أم رومان أسلمت قديما وهاجرت قديما ومعها عائشة، لكن عبد الرحمن لم يهاجر، تأخر إسلامه وتأخرت هجرته، تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح، أسلم مع معاوية في وقت واحد، وشهد اليمامة والفتوح، شهد معارك اليمامة والفتوح في الشام، وتوفي رضي الله تعالى عنه 53 وقيل 54 وقيل 56 وقيل 58 واختلف في وفاته، لكنه توفي قبل أخته عائشة، وتوفي في خلافة معاوية، وتوفي بعدما أخذ معاوية البيعة اليزيد، وكان هو رضي الله عنه من المعارضين. توفي في طريق مكة فجأة، يقال إنه نام نومة فتوفي فيها. قال العسكري في كتابه الأوائل قال وهو أول من مات من أهل الإسلام فجأة، أول مسلم مات فجأة عبد الرحمن بن بكر رضي الله تعالى عنه. البخاري طبعا أرخ وفاته بسنة 58، يعني قبل أخته بقليل. يقول عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أن أصحاب الصفة، الصفة كما تعرفون موضع في المسجد النبوي في آخر المسجد ومظلل، يأوي إليه الفقراء ويأوي إليه كذلك الغرباء من المهاجرين، كانوا أناسا فقراء، وقد أبو نعيم ذكر أسماءهم فبلغ نحو 100 شخص من فقراء الصحابة نهد الصفة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. يعني هؤلاء فقراء وغرباء يأون إلى المسجد ما عندهم طعام، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يواسي، من عنده في بيته طعام اثنين يذهب بثالث، لأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وإن 4 فخامس أو 6. يعني كما قال الحافظ ابن حجر التقدير، فإن كان عنده طعام 4 فليذهب بـ5، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. يعني كيف؟ فإن كان عنده طعام 4 التقدير، طعام مضاف وأربع إيش؟ مضاف إليه، حذف المضاف اللي هي كلمة طعام التقدير، يعني وإن كان عنده 4 فليذهب بـ5. ابن مالك رحمه الله أيضا له توجيه آخر، ابن مالك له كتاب على البخاري في المسائل النحوية، ابن مالك يقول تضمن هذا الحديث حذف فعلين وعاملي جر مع بقاء عملهما بعد إن وبعد الفاء، هذا نقله الحافظ عنه يقول: والتقدير من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن قام بأربعة فليذهب بخامس. إيش اللي حذف؟ الفعل قام وحرف الجر الباء. وإن قام بأربعة فليذهب بخامس، هذه كلها راحت، قام ويذهب كلها حذف فعلين مع حرفي جر، فصار التقدير وإن خامس فسادس، وهكذا. على كل حال هذه مدرسة، يعني هذه مسألة تدرس. يقول: وإن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة. الحافظ يقول: إنما عبر في أبي بكر بجاء والنبي انطلق، يقول: لأن أبا بكر بيته بعيد والنبي بيته قريب. يقول: وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي بعشرة. قال، يقول عبد الرحمن، يقول: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم. هذا الشك من أبي عثمان النهدي، يقول: ما أدري عبد الرحمن قال امرأتي وخادم ولا ما قال. امرأة عبد الرحمن هي أميمة بنت عدي بن قيس السهمي، وخادم يعني هذه خادمة، لأن كلمة خادم تطلق على المرأة. قال: بيننا وبين بيت أبي بكر، يعني هذا خادم مشترك، يخدم في بيت عبد الرحمن ويخدم في بيت أبي بكر. قال: وإن أبا بكر تعشى عند النبي. أبو بكر جاء بالضيوف هؤلاء الفقراء أهل الصفة إلى بيته وسلم العهد لعبد الرحمن. لماذا؟ لأنه وقع في سنن أبي داود أنه قال، عبد الرحمن قال: نزل بنا أضياف وكان أبو بكر يتحدث عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال: لا أرجع إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء. يعني أعطى العهد لمن؟ عبد الرحمن. وفي كتاب الأدب للمصنف يقول عن أبي عثمان النهدي: أن أبا بكر ضيف رهطا فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأفرغ من قراهم حتى قبل أن أجي. يعني الآن أبو بكر سلم العهدة إلى عبد الرحمن وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب، أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: تعشى عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم لبث حيث صلية العشاء، ثم رجع، يقول: فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني أبو بكر أطال صلية العشاء وتعشى النبي وتعشى أضياف النبي وتعشى أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء. يقول: قالت له امرأة أبي بكر هي أم رومان اسمها زينب بنت دهمان أحد بني فراس بن غن ابن مالك بن كنانة. وأم رومان هي أم عائشة وأم عبد الرحمن. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت ضيفك. قال: أوما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجي. هو عبد الرحمن قام بالواجب وقدم الأكل، لكنهم رفضوا، قالوا: أبدا ما نأكل حتى يأتي أبو بكر. جيد. يقول: أبوا حتى تجي، قد عرضوا فأبوا. يقول عبد الرحمن، يقول: فذهبت أنا فاختبأت. لماذا؟ أبو بكر رضي الله عنه كان حديدا، يعني كان شديدا، عبد الرحمن خاف منه فاختبأ. حتى يعني في رواية يقول: فلما جاء تغيبت عنه، فقال: يا عبد الرحمن، يقول فسكت، ثم قال: يا عبد الرحمن، قال فسكت، يخشى منه. يقول: فاختبأت، فقال: يا غنثر. يا غنثر يعني كلمة سب. يقول: فجدع وسب، جدع يعني دعا عليه بأن يجدع الله أنفه، وسب يعني شتمه. لماذا؟ لأن الصديق ظن أن عبد الرحمن قصر مع هؤلاء. كيف غضب من ابنه عبد الرحمن؟ هو ظن أن عبد الرحمن قصر، وهو في الحقيقة ما قصر، قدم لهم الأكل هم الذين أبوا. فقدم الأكل، الصديق قدم الأكل وقال كلوا لها نيئا. يقول القرطبي رحمه الله: ظن أبو بكر أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف، فلما تبين له الحال أدبه بقوله كلوا لها نيئا. يعني التقصير الآن ممن؟ منهم، هم الذين حقيقة افتاتوا على لذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: ويستفاد من ذلك جواز الدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف، ولا سيما عند الحرج والتغير، وذلك أنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم، تحكموا عليه، لابد أن يحضر معنا. أبو بكر مشغول طيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لابد أن يأتي، فأغضب الصديق بهذا. يقول: وذلك أنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم، ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك. يعني هو الآن سلمه إلى عبد الرحمن، فكان ينبغي عليهم يعني هم أن يراعوا هذا من الصديق، لكن أبوا، فأحرج الصديق رضي الله تعالى عنه. والذي أغضبه أن هذه أمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أنه قصر فيها، وهذا شيء شديد. فأبو بكر غضب رضي الله عنه. والذي يغضب لا يراعى على ما يقول، ما يؤاخذ. موسى لما غضب ماذا فعل؟ ألقى الألواح وفيها كلام الله، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، لأنه ظن أن أخاه هارون وهو نبي من أنبياء الله أنه قصر، وأنه ترك ولم يأمر بني إسرائيل ولم ينهاهم عن هذا الشرك وعبادة العجل، فأخذ برأس أخيه يجره إليه. كذلك الصديق رضي الله عنه غضب من عبد الرحمن لأنه ظن أنه قصر مع أضياف أو مع هذه العهدة والأمانة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا هنيا، ما في همز، بدون همز، لا هنيا. كيف؟ ناموزة لا هنيئا. لا هنيا أو لا هنيئا، هنا عندنا لا هنيئا، لا هنيئا. يقول: فقال والله لا أطعمه أبدا. الصديق حلف لا يأكل من هذا الأكل. ويم الله، ويم الله هذه يمين وهي بهمزة وصل، ويم الله. يقول عبد الرحمن: ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. إذا أخذت اللقمة يزيد في موضع أخذها أكثر منها بركة. قال: يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. هذه القصعة أو هذا الإناء الذي فيه الطعام أكلوا منه هؤلاء وكما هو بل زائد. يقول: فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني. قرة العين يعني الشيء الذي يسر الإنسان ويفرح به ويوافقه، وهذا من الألفاظ الدارجة على ألسنتهم وهم لا يريدون بها القسم، مثل كلمة أبيك. لكن بعض الشراح عفى الله عنهم قالوا هذا قسم بالنبي، قرة العين النبي، هذا غلط، مو صحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما هذه يعني التوجيه والتخريج لهذا، أن هذا من الكلام الذي يجري على ألسنتهم وهم لا يريدون به القسم ولا الينام. فقالت: لا وقرة عين، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. الطعام زاد ثلاث مرات بعد الأكل. يقول: فأكل منها أبو بكر، مع أن الصديق رضي الله عنه كان قد حلف لا يأكل ولكنه أكل. يقول: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأصبحت عنده. حمل هذه القصعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وكان، يقول عبد الرحمن: وكان بيننا وبين قوم عقد، يعني هدنة، فمضى الأجل يعني فجاءوا إلى المدينة وكان المقصود أنهم جاءوا ليجددوا العقد والهدنة. يقول ففرقنا يعني النبي صلى الله عليه وعليه وسلم 12 رجلا يعني عريفا، وفي لفظ قال فعرفنا، يعني فرق النبي 12 رجلا، كل رجل من هؤلاء 12 يكون عريفا بمعنى رئيسا على مجموعة منهم من هؤلاء الناس، وكانوا كثر. يقول مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. يعني كم فرقة هذه؟ هذه 12 فرقة، كثر، عشرات ربما مئات، أكلوا من هذه القصعة جميعا، أو كما قال هذا الشيخ من أبي عثمان. الصديق رضي الله عنه رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هم قد بروا وحنفت، يعني هم قالوا ما نأكل حتى يأتي أبو بكر، فبروا بذلك ما أكلوا حتى جاء، وهو حلف أن لا يأكل فأكل، فقال بروا وحنفت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل أنت أبرهم وخيرهم، أنت أبرهم وخيرهم. يقول الصديق فلم تدركني كفارة. واختلف العلماء هنا فيما يعني في هذه اللفظة، ولأنها ليست معنا وليست في صحيح البخاري فنحن هي في مسلم والله أعلم. هذا الحديث فيه فوائد، الحافظ رحمه الله ذكر له فوائد ولكن في كتاب المناقب وليس في هذا الموضع، ونحن نذكر فوائد إن شاء الله قيدناها ليست كالتي ذكرها الحافظ. أولا فيه العناية بفقراء المسلمين ومساكينهم والاهتمام بشأنهم. المسألة الثانية في الحديث التعاون على البر والتقوى. المسألة الثالثة في الحديث أن الداعية إلى الخير يبدأ بنفسه ويكون أسبق الناس إلى ما دعا إليه. من فين تأخذ هذه؟ أي النبي عليه السلام أخذ كم؟ أخذ 10. المسألة الرابعة في الحديث شدة قرب الصديق من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقوة ملازمته له، يعني ترك الأضياف في بيته عند عبد الرحمن وذهب ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يفيدك أن الصديق أقرب الصحابة إلى رسول الله فهو أعلمهم به. المسألة الخامسة في الحديث أيضا تناول طعام العشاء بعد صلاة العشاء، هذا لا حرج فيه، هذا في الحديث أنهم تعشوا بعد صلاة العشاء. المسألة السادسة في الحديث إنابة الرجل ولده في قرى الضيف، رجل يترك ولده عند الضيوف وينصرف إذا كان مشغولا عنده شيء ما في بأس، لا حرج في ذلك كما فعل الصديق. المسألة السابعة تعنيف الأب على ولده إذا رآه على خلاف ما ينبغي، ما في بأس يعنفه ويغلظ عليه بالقول، ما في حرج، هذا من التأديب، إذا رآه قصر يؤدبه. المسألة الثامنة دعاء الوالد على ولده في حالة الغضب، أي أنه لا يؤاخذ على هذا، لا يؤاخذ لأنه غضبان لقوله فجدع وسب. المسألة التاسعة ترك مؤاخذة الإنسان على ما يقوله وهو غضبان، ما يقوله الإنسان وهو غضبان لا يؤاخذ عليه، المشكلة أن كثير من الناس ما يفرقون، يؤاخذون الإنسان بما يقوله في حالة الغضب وبما يقوله في حالة الرضا، هذا مشكل أبدا. الغضبان له حالة خاصة والله المستعان. المسألة العاشرة الشمس في اليمين. المسألة الحادية عشرة الحلف على الشيء المباح، أنه حلف ألا يأكل. المسألة الثانية عشرة أكل المضيف مع ضيوفه خلافا لما عليه العرف الآن. الآن المضيف ما يأكل، هذا لا ليس من السنة، يأكل مع ضيوفه هذا من الإكرام. المسألة الثالثة عشرة إثبات كرامات الأولياء، الحديث فيه هذه المسألة، كرامة من كرامات الأولياء. المسألة الرابعة عشرة اعتذار المرء عما حصل منه ورجوعه إلى ما فيه المصلحة والمنفعة، وذلك في قول الصديق إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه اعتذر وأكل، يعني هذا فيه مصلحة ومنفعة. المسألة الخامسة عشرة في الحديث عالم من أعلام النبوة. المسألة السادسة عشرة شرعية عقد الهدنة. المسألة السابعة عشرة السمر مع الضيف والأهل، وهذا الذي ترجم له البخاري. وبذلك نكون قد ختمنا هذا الباب، باب مواقيت الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.